فالسورة فيها إثبات ربوبية الله لرب العالمين، وفيها إثبات الألوهية من قوله لله، الله الإله هو المألوه المعبود. قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يؤخذ توحيد العبادة من قوله لله ومن قوله إياك نعبد، وتوحيد الربوبية رب العالمين، وتوحيد الأسماء والصفات من الحمد، لأن الله تعالى محمود على ما له صفات الكمال. الرحمن الرحيم فيه إثبات اسم الرحمن واسم الرحيم وصفة الرحمة، وأن الله تعالى ذو رحمة يرحم بها عباده، وفيها إثبات العبادة لله عز وجل، وفيها إثبات الوحدانية لله عز وجل، وإثبات الربوبية، وإثبات الأسماء والصفات، وكذلك إياك نعبد فيها إثبات الملائكة وإثبات الكتب والرسل، لأن تعبد الله تعالى بما شرعه وبما أنزله في كتابه، أنزل علينا أخبر عن الملائكة وعن الكتب وعن الرسل، اهدنا الصراط المستقيم فيها رد على أهل البدع جميعا، القدرية والجبرية وعلى أهل البدع، لأن الصراط المستقيم ليس فيه بدعة، مستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم قسم الناس ثلاثة أقسام، منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. فالمغضوب فالمنعم عليهم هم الذين يعلمون ويعملون، وهذا هم الرسل وأتباعهم، منعم عليهم يعلمون ويعملون، والذي يعلم ويعمل يسمى راشد راشد. والطائفة الثانية المغضوب عليهم والذين يعلمون ولا يعملون، وهذا يسمى غاوي، يسمى غاوي الذي يعلم ولا يعمل غاوي. والطائفة الثالثة الذين يعملون بلا علم، وهؤلاء يسمى ضال. الناس لا تقسم راشد وغاوي وضال، فأنت تسأل الله أن يهديك الطريق المنعم عليهم حتى تكون من الراشدين، وتسأل الله أن يجنبك الطريق المغضوب عليهم كاليهود وأشباههم. قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وقد برأ الله سبحانه نبيه الكريم من داء الغواية والضلالة، فقال في سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ليس ضالا ولا غاويا بل هو راشد عليه الصلاة والسلام. فصار وفيها أيضا الآية إثبات القدر، صار هذه السورة في إثبات الربوبية وإثبات الألوهية وإثبات الأسماء والصفات وإثبات الملائكة وإثبات الكتب وإثبات الرسل وإثبات اليوم الآخر ملك يوم الدين والجزاء على الأعمال.